تكلمت في محاضرة سابقة عن جواز التصالح مع اليهود في أرض فلسطين وهم أهل النفاق. نرجو سماحتكم توضيح هذه النقطة لأن فيها التباس على بعض المؤمنين. اليهود أعداء وكفاهم أعداء وطالت العداوة والحرب بينهم وبين الفلسطينيين الآن مدة طويلة قريب 40 سنة زيادة. المقصود أن الصلح بين المسلمين وبين اليهود على طريقة كون الفلسطينيين بلادهم وأمنهم وسلامتهم أمر جائز إذا لم يتيسر قضى على اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتصالح أكثر من اليهود وقال ولا تكفر من اليهود. لما دعت الحاجة إلى مصالحتهم فكيف صالحهم 10 سنين يعمل فيها الناس وهو أكثر من اليهود وصالحهم صلحا في غرابة على المسلمين أيضا. وبعد صبر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة العظيمة للمسلمين حتى يستقروا بالمسلمين حتى يكفروا في دين الله. فإذا رأى ولاة الأمور الذين يليهم الحل والعقل أن من المصلحة أن يصطلحوا مع اليهود حتى يأمن الفلسطينيين وحتى يسلم بسببهم بلادهم وحتى يسلم من جد اليهود فلا أن تسعى الجماد ولا يكفر ما يمنع هذا. أما إذا وجدوا دولة قومية إسلامية تستطيع أن تقتل اليهود أو تدركهم من تأخذ أمر الجنة فهذا طيب الذي يستطيع. ولكن أين هذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.